ورب هذا البيت هذا الذي في مسلم. قوله أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة فقال نعم. السؤال إذا كان غير مقترن بالنفي جوابه يكون بنعم لا ببلاء. فلو قال هل صام أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم، لكن لو قال أليس قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة فالجواب ببلى. والمراد في بالنهي في هذا الحديث يعني إفراده بالصوم، يعني تخصيص يوم الجمعة بالصوم، هذا الذي وقع النهي عنه كما سيأتي مبينا في الحديث الذي بعده. وجاء في رواية البخاري أن ينفرد بصومه، وهذه أصرح رواية مسلم، وهذا هو المشهور المذهب الشافعي رحمه الله. وروي عن الشافعي أيضا أنه حمل النهي بما إذا كان يضعفه، وأما إذا كان لا يضعفه فلا بأس، لكن الصحيح من مذهب الشافعي ما تقدم. ولذلك قال القاضي عياض رحمه الله أخذ بظاهر هذا الحديث الشافعي، يعني فنهى عن الصيام، عن إفراد الصيام، عن إفراد الجمعة بالصيام إلا إذا صام يوما قبله أو يوما بعده، فحينئذ يكون صومه جائز. وأما المشهور من مذهب مالك رحمه الله هو جواز إفراد يوم الجمعة بالصيام، ومالك رحمه الله لم يبلغه هذا الحديث هذا الظن به، إذ لو بلغه لم يخالفه. لأنه صريح في النهي، واختلف العلماء في سبب النهي أو علة النهي، فمنهم من قال لأنه يوم عيد، يعني الجمعة يوم عيد للمسلمين فلا ينبغي صيامه لأجل ذلك، وقد جاء ذلك في الحاكم في مستدركه في حديث أبي هريرة مرفوعا يوم الجمعة عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده، كذلك رواه الإمام ابن خزيمة رحمه الله والإمام عبد الرزاق بن همام اليماني وابن أبي شيبة. وقال الحاكم بعد روايته لهذا الحديث هذا حديث صحيح الإسناد إلا أن أبا بشر الذي في إسناده لم يقف على شيء، هكذا يقول الحاكم. وقال بعض العلماء أنه يوم دعاء وذكر وعبادة، ففيه الغسل والتفكير إلى الصلاة وانتظارها واستماع الخطبة وإكثار الذكر وغير ذلك من أنواع العبادة، فنهي عن صيامه حتى يتقوى على الطاعة. وقيل سبب النهي خوف المبالغة في تعظيمه بحيث يفتتن به كما افتتنت اليهود بيوم السبت، لكن هذا قد ينتقض عليهم بصلاة الجمعة وغيرها، ففيها تعظيم يوم الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرع أن يدهن فيه ويغتسل فيه ويبكر إلى المسجد، وكل هذا من تعظيمه. وقيل سبب النهي خوف اعتقاد وجوبه لئلا يعتقد وجوبه، وهذا قد ينتقض أيضا بغسل الجمعة، فإن غسل الجمعة على الراجح واجب. فلو كان النهي سببه أن يعتقد وجوبه وكذلك يقال في غسل الجمعة، فإنه كان ينهى عن غسله لأجل أن لا يعتقد وجوب الغسل. وإلى غير ذلك من الأسباب. وقول جابر ورب هذا البيت كما في مسلم ورب الكعبة كما عند النسائي يدل على جواز الحلف من غير استحلاف لأجل تحقيق الأمر وتأكيده، وفيه إضافة الربوبية إلى المخلوقات المعظمة تشريفا لها وتفخيما. قال ورب الكعبة، أو قال ورب هذا البيت، فيه إضافة الربوبية إلى المعظم تشريفا، يعني إضافة الربوبية إلى بعض المخلوقات تشريفا لا وتعظيما. وفيه سؤال أهل العلم والإيمان عما يشكل من أمور الدين، لأن عباد سأل من؟ سأل جابر محمد بن عباد المخزوم. وفيه جواز أن يفتي العالم بنعم، لأن السؤال معاد في الجواب، وهذه قاعدة فقهية. لو سألك سائل فقال هل جاء زيد، قلت نعم، يكفي ولا ما يكفي؟ يكفي، لأن التقدير نعم قد جاء، لأن الجواب السؤال معاد في الجواب. وينبني على هذه القاعدة ما لو قال رجل لرجل آخر أطلقت امرأتك، فقال نعم، فإنه يكون طلاق. لماذا؟ لأن السؤال معاد في الجواب، فكأنه قال نعم طلقت امرأة، فذهب كثير من الفقهاء إلى أنها تطلق عليه مع أنه لم يتلفظ بالطلاق. من الذي تلفظ بالطلاق؟ السائل. لكن لما كان الجواب متضمن للسؤال يعتبر طلاق. قال أوهبت كتابك لزيد، فقال نعم، وقعت الهبة وما بقي إلا التنفيذ. ولو سأل رجل آخر فقال أعتقت عبدك، فقال نعم عتق عبدك. واضح؟ لماذا لم يجب النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي سأله عن باء البحر؟ قال إن قوم نركب البحر ونحمل القليل معنا من الماء إن توضأنا بعطفنا أفنتوضأ بماء البحر؟ لم يقل له نعم، معنى الجواب، معنى السؤال يقتضي أن يجاب بنعم أو بلا، فلم يقل نعم بل قال والطهور ماؤه الحل ميتته. من يجيب؟ ما صلحت الجواب. إذ لو قال نعم لكان الحكم خاصا بالضرورة، لو قال نعم لأنه سأل عن حال الضرورة، فإذا قال له نعم فكأنه خص جواز الوضوء بماء البحر لحال الضرورة، لأنه قال نحن قوم نركب البحر ونحمل القليل معنا من الماء فإن توضأنا به عطفنا أفنتوضأ بماء البحر؟ لو قال نعم لكان جواز الوضوء بماء البحر خاصا بالضرورة كهذه الصورة المسؤولة عنها. فلما قال والطهور ماؤه الحل ميتته وعدل عن قوله نعم دل ذلك على أن نعم وإن كانت تكفي في الجواب، يعني في السؤال المقترن، في السؤال الذي لم يقترن بنفي تكفي فيه نعم، لكن عدل عنها صلى الله عليه وسلم لأنها توهم أن يكون الوضوء بماء البحر جائز لأجل الضرورة فقط. فلما قال هو الطهور ماؤه دل ذلك على جواز الوضوء بماء البحر سواء كان ذلك في ضرورة أو في شيء. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يصوم يوما قبله أو يوما بعده. هذا الحديث حديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود في باب الصوم، قال في الصوم باب النهي عن أن يخص يوم الجمعة بالصوم. وفيه النهي عن صوم يوم الجمعة، وهذا قد تقدم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اقتضاء الصراط المستقيم، ولا يقال يحمل النهي على إفراده لأن لفظة لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، والاستثناء دليل التناول، وهذا يقتضي أن الحديث عم صومه على كل وجه، وإلا لو أريد إفراده فيه فاستثناء دليل على دخول غيره، بخلاف يوم الجمعة فإنه بين أنه إنما نهى عن إفراده، لأن بعض العلماء أخذ من هذا الحديث كراهة إفراد السبت بالصيام إلا أن يصوم يوما قبله. نعم. وهذا الحديث مع دلالته على النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم، وذلك في قوله إلا يصوم يوما قبله أو يوما بعده، كذلك استدل به بعض العلماء على جواز الصيام يوم السبت لأنه قال يوما قبله ويوما بعده، واليوم الذي بعده هو يوم السبت. لا لكن هذا الحديث معارض بحديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليه، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجر فليمضغه. فدل هذا الحديث الذي ذكره المصنف على جواز صوم يوم السبت، لكن أصرح منه في النهي حديث لا تصوم يوم السبت. وأظن المؤلف ذكره ولا لا؟ لا لا، وليس بشرط يعني يذكره. نعم، في كلام الإمام القيم رحمه الله في تهذيب السنة ذكر حديث النهي عن الصوم يوم السبت، ثم قال: وقد أشكل هذا الحديث على الناس قديما وحديثا. فقال أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن صيام يوم السبت يفرد به، فقال: أما صيام يوم السبت يفرد به فقد جاء في ذلك الحديث حديث الصماء، يعني حديث ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. قال أبو عبد الله: يحيى بن سعيد ينفيه أبى أن يحدثني به، وقد كان سمعه من ثور. قال: فسمعته من أبي عاصم قال الأثرم: حجة أبي عبد الله في الرخصة في يوم السبت أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بشر، ومن عايش الحديث الذي تقدم منها حديث أم سلمة، حديث أم سلمة حين سألت: أي الأيام كان رسول الله أكثر صياما لها؟ فقالت: السبت والأحد. ومنها حديث جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يوم الجمعة: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ فالغد يوم هو يوم السبت. وحديث أبي هريرة: لها النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم السبت إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، فاليوم الذي بعده هو يوم السبت. وقال: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال وقد يكون فيها السبت، وأمر بالصيام الأيام البيض وقد يكون فيها السبت، ومثل هذا كثير. فقد فهم الأثرم من كلام أبي عبد الله يعني الإمام أحمد أنه توقف عن الأخذ بالحديث، يعني حديث النهي عن صيام يوم السبت توقف فيه، يعني لم يأخذ به، وأنه رخص في صومه حيث ذكر الحديث الذي يحتج به في الكراهة. وذكر أن الإمام علل حديث يحيى بن سعيد وكان ينفيه وأبى أن يحدث به، فهذا تضعيف منه للحديث. واحتج الأثرم بما ذكر في النصوص المتواترة على صوم يوم السبت، يعني أن يقال يمكن حمل النصوص الدالة على صومه على ما إذا صامه مع غيره، وحديث النهي على صومه وحده، وعلى هذا تتفق النصوص، وهذه طريقة جيدة. يقول ابن القيم: هذه طريقة جيدة، إلا أن قوله في الحديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم دليل على المنع من صومه في غير الفرض مفردا أو مضاف، وهذا الذي يظهر لنا، لأنه قال إلا فيما افترض عليكم، والاستثناء يقول العلماء معيار العموم، فلو كان الصيام يوم السبت جائزا في غير الفريضة لنبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لأنه قال لا تصوم يوم السبت، وهذا عموم. ثم قال إلا فيما افترض عليه، فاستثنى صيامه في الفرض ولم يرخص في صيامه في غير الفرض، سواء كان مقرونا بغيره أو مفردا. هذا كلام ابن القيم رحمه الله، لأن الاستثناء دليل التناول، يعني دليل العموم، وهو يقتضي أن النهي عنه يتناول كل صور صومه إلا صورة الفرض، ولو كان إنما يتناول صورة الإفراد فقط لقال لا تصوموا يوم السبت إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده كما قال في الجمعة. فلما خص صورة المأذون في صومها بالفرضية علم تناول النهي لما قبلها، وقد ثبت صوم يوم السبت مع غيره بما تقدم من الأحاديث وغيره، فقوله في الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده. ثم ذهب الشيخ رحمه الله أعني بن القيم إلى أن هذا الحديث غير محفوظ وأنه شاذ، لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة الأخرى، وقد قال أبو داود قال مالك هذا كذب، وذكر بإسناده عن الزهري أنه كان إذا ذكر له النهي عن صيام يوم السبت يقول هذا حمصي، وعن الأوزاعي قال ما زلت كاتما له حتى رأيته انتشر، يعني حديث ابن بسر. وقال الطائفة منه أبو داود هذا حديث منسوخ، وقال الطائفة وهم أكثر أصحاب أحمد محكم، وأخذوا به في كراهية إفراده بالصوم، وأخذوا بسائر الأحاديث في صومه مع يليه مع ما يليه. وذكر كلاما طويلا رحمه الله، لكن الحديث صحيح لا مطعن فيه، وهو دليل على، هو صريح في النهي عن صيام يوم السبت سواء كان مفردا أو مضافا. وطريقة الجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى أن الأحاديث الأخرى مبيحة وهو مانع، والمبيح يقدم عليه المانع، فتكون هذه الأحاديث التي تدل على جواز يوم السبت منسوخة به أو مقدمة عليه، لأنه تضمن نهيا والأحاديث الأخرى تضمنت جوازا، ولا شك أن المبيح يقدم عليه الحاضر. طيب، الآن نحن فرغنا من حديث لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يصوم يوما قبله أو يوما بعده. ثم قال المصنف عن أبي عبيد مولى ابن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال هذان يومان نهى رسول الله عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم ويوم آخر تأكلون فيه من نسككم، يعني يوم الأضحى. نعم، أبو عبيد هذا من التابعين وعاش بالمدينة، وهو ثقة روى له البخاري ومسلم، وهو عبد الرحمن بن أزهر بن عبد عوف، وروى هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قوله هذان يومان، كما يقال هذان الرجلان ويكون أحدهما غائب ولا لا، لأن اليوم إنما يطلق على الحاضر، اليوم إنما يطلق على الحاضر، وأما الغائب لا يطلق عليه يوم، لكن هذه التسمية بشنو؟ بالتغليب، يومان من باب تغليب الحاضر على الغائب. قوله يوم فطركم بالرفع إما على أنه بدل من يومان وإما على أنه خبر مبتدأ تقديره أحدهما هذان يومان أحدهما يوم فطركم. كذلك في الحديث وصفهما بالفطر والنزف لأجل أن يبين العلة لفطرهما وهو الفصل من الصوت حتى يشتهر تمامه وأن الصوم قد كمل. والمراد بالنسك الذبيحة التي تذبح تقربا إلى الله عز وجل يوم عيد الأضحى. هذا الحديث فيه دليل على تحريم صيام يومي العيد الفطر والأضحى سواء كان الصوم عن نذر أو تطوع أو كفارة وسواء كان من قضاء فرض أو تمتع وهذا كله محل إجماع لا خلاف. وهذا الحديث فيه دليل على أن الخطيب يذكر في خطبته ما يتعلق بوقته من الأحكام وهذه يا أخوان من الأمور التي ضيعت في هذا الزمان. الإنسان إذا خطب يوم العيد يتكلم عن الأحكام المتعلقة بهذا الوقت ولا لا؟ يتكلم عن الأضحية ويتكلم عن أحكام العيد والزيارة وإزالة الخصومات والنزاعات وما ينبغي أن نذكر به في ذلك اليوم. وفيه أن من سمع علما يجوز له روايته بعد سماعه لأن هذا الحديث فيما يدل على ذلك. وين الشاهد؟ نعم قال شهدت العيد وشهدت العيد مع من؟ مع عمر بن الخطاب. يجوز له أن إذا سمع علما أن يرويه وإن لم يأذن له المسموع منه في ذلك حتى لو ما قال له أروي عني هذا فإنه يجوز لك أن تروي عنه وإن لم يأذن لك في ذلك. لماذا؟ لأن العلم مشاع. العلم أذن النبي صلى الله عليه وسلم في إشاعته وأذن الله في إشاعته فلا يحتاج إلى أن تأذن تستأذن منه. طيب ما رأيكم لو حلف أن يصوم يوم العيد هل يجب أن يحلف بيمينه أو لا؟ قال والله لأصومن يوم العيد القادم. ثم جاء يوم العيد فقيل له كيف تصوم يوم العيد وزجروه عن ذلك هل يحنث أو يبر بيمينه؟ يحنث. لماذا؟ لأنه حلف على معصية الله ومن حلف على معصية الله وجب عليه الحنث لزوما. وهذا مثل ما لو قال والله لا أعقن والدي فإنه يحنث وجوبا يلزم كفارة. طيب تلاحظ أنه لم يذكر في هذا الحديث أيام التشريق إنما نهى عمر عن صيام يومي العيد ولم يذكر أيام التشريق الذي تكون بعد النحر بعد يوم النحر. فاستدل بعض العلماء على جواز صومها لكن عندنا في المالكية يجوز صومها ومذهب الشافعي المنع من صوم المتمتع يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي أيام أكل وشرب وذكر لله فلم يرخص فيه يعني كأنه يقول لا تصوموا هذه الأيام هي أيام أكل وشرب. ثم قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر وعن اشتمال الصماء وأن يحتوي الرجل في ثوب واحد وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. وهذا الحديث سيأتي الكلام عليه في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.